تفسير سورة الطور، وهي مكية. قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت الطور بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وأخرج البخاري وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت بالطور وكتاب مسطور، أي سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور، الآيات. قوله والطور، قال الجوهري: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. قال مجاهد والسدي: الطور بالسريانية الجبل، والمراد به طور سيناء. قال مقاتل وابن حيان: هما طوران، يقال لأحدهما طور سيناء وللآخر طور زيتا، لأنهما ينبتان التين والزيتون. وقيل هو جبل مدين، وقيل إن الطور كل جبل ينبت، وما لا ينبت فليس بطور. أقسم سبحانه بهذا الجبل تشريفا له وتكريما. وكتاب مسطور، المسطور المكتوب، والمراد بالكتاب القرآن. وقيل هو اللوح المحفوظ، وقيل جميع الكتب المنزلة، وقيل ألواح موسى، وقيل ما تكتبه الحفظات، قاله الفراء وغيره. ومثله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقوله: وإذا الصحف نشرت، في رق منشور متعلق بمسطور، أي مكتوب في رق. قرأ الجمهور في رق بفتح الراء، وقرأ أبو السماك بكسرها في رق. قال الجوهري: الرق أي خلقكم وخلق عملكم. ويجوز أن تكون استفهامية، ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريع، أي وأي شيء تعملونه. ويجوز أن تكون نافية، أي إن العمل في الحقيقة ليس لكم، فأنتم لا تعملون شيئا. وقد طول صاحب الكشاف الكلام في رد قول من قال إنها مصدرية، ولكن بما لا طائل تحته، وجعلها موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، مستأنفة جواب سؤال مقدم كالجملة التي قبلها. قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن جواب ما أورده عليهم من الحجة الواضحة، فتشاوروا فيما بينهم أن يبنوا له حائطا من حجارة ويملؤوه حطبا ويضرموه ثم يلقوه فيه. والجحيم النار الشديدة الاتقاد، قال الزجاج: وكل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم. واللام في الجحيم عوض عن المضاف إليه، أي في جحيم ذلك البنيان. ثم لما ألقوه فيها نجاه الله منها وجعلها عليه بردا وسلاما، وهو معنى قوله: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الكيد المكر والحيلة، أي احتالوا لإهلاكه فجعلناهم الأسفلين المقهورين المغلوبين، لأنها قامت له بذلك عليهم الحجة التي لا يقدرون على دفعها ولا يمكنهم جحدها. فإن النار الشديدة الاتقاد العظيمة للضرام المتراكمة الجمار إذا صارت بعد إلقائه عليها بردا وسلاما ولم تؤثر فيه أقل تأثير كان ذلك من الحجة بمكان يفهمه كل من له عقل، وصار المنكر له سافلا ساقط الحجة ظاهر التعصب واضح التعسف. وسبحان من يجعل المحن لمن يدعو إلى دينه منحا ويسوق إليهم الخير بما هو من صور الضير. ولما انقضت هذه الوقعة وأسفر الصبح لذي عينين، وظهرت حجة الله لإبراهيم عليه السلام، وقامت براهين نبوته، وسطعت أنوار معجزته، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي مهاجر من بلد قوم الذين فعلوا ما فعلوا تعصبا للأصنام وكفرا بالله وتكذيبا لرسله، إلى حيث أمرني بالمهاجرة إليه، أو إلى حيث أتمكن من عبادته. سيهدين، أي سيهديني إلى المكان الذي أمرني بالذهاب إليه أو إلى مقصدي. وقيل إن الله سبحانه أمره بالمسير إلى الشام، وقد سبق بيان هذا في سورة الكهف مستوفى. قال مقاتل: فلما قدم الأرض المقدسة سأل ربه الولد فقال: رب هب لي من الصالحين، أي ولدا صالحا من الصالحين يعينني على طاعتك ويؤنسني في الغربة. هكذا قال المفسرون، وعللوا ذلك بأن الهبة قد غلب معناها في الولد فتحمل عند الإطلاق عليه، وإذا وردت مقيدة حملت على ما قيدت به، كما في قوله: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولد، فقوله: فبشرناه بغلام حليم، يدل على أنه ما أراد بقوله رب هب لي من الصالحين إلا الولد، ومعنى حليم أن يكون حليما عند كبره، فكأنه بشر ببقاء ذلك الغلام حتى يكبر ويصير حليما، لأن الصغير لا يوصف بالحلم. قال الزجاج: هذه البشارة تدل على أنه مبشر بابن ذكر، وأنه يبقى حتى ينتهي في السن ويوصف بالحلم. فلما بلغ معه السعي في الكلام حذف كما تشعر به هذه الفاء الفصيحة والتقدير، فوهبنا له الغلام فنشأ حتى صار إلى السن التي يسعى فيها مع أبيه في أمور دنياه. قال مجاهد: فلما بلغ معه السعي، أي شب وأدرك سعيه سعي إبراهيم. وقال مقاتل: لما مشى معه، قال الفراء: كان يومئذ ابن 13 سنة. وقال الحسن: هو سعي العقل الذي تقوم به الحجة. وقال ابن زيد: هو السعي في العبادة، وقيل هو الاحتلام. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال إبراهيم لابنه لما بلغ معه ذلك المبلغ: إني رأيت في المنام هذه الرؤيا. قال مقاتل: رأى إبراهيم ذلك 3 ليال متتابعات. قال قتادة: رؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وقد اختلف أهل العلم في الذبيح، هل هو إسحاق أو إسماعيل عليهما السلام؟ قال القرطبي: فقال أكثرهم الذبيح إسحاق، وممن قال بذلك العباس بن عبد المطلب وابن عبد الله، وهو الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. ورواه أيضا عن جابر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، قال: فهؤلاء 7 من الصحابة. قال: ومن التابعين وغيرهم علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن بن سابق والزهري والسدي وعبد الله بن أبي الهذيل ومالك بن أنس، كلهم قالوا الذبيح إسحاق. وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى، واختاره غير واحد منهم النحاس وابن جرير الطبري وغيرهما. قال: وقال آخرون هو إسماعيل عليه السلام، وممن قال بذلك أبو هريرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أيضا. ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي والكلبي وعلقمة. عن الأصمعي قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعي، أين عزب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة. قال ابن كثير في تفسيره: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف حتى يقال عن بعض الصحابة، وليس في ذلك كتاب ولا سنة. وما أظن ذلك تلقي إلا عن أخبار أهل الكتاب، وأخذ مسلما من غير حجة، وكتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه إسماعيل، فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنه الذبيح، وقال بعد ذلك: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. واحتج القائلون بأنه إسحاق بأن الله عز وجل قد أخبرهم عن إبراهيم حين فارق قومه فهاجر إلى الشام مع امرأته سارة وابن أخيه لوط، فقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أنه دعا فقال: رب هب لي من الصالحين. فقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، ولأن الله تعالى قال وفديناه بذبح عظيم فذكر أنه في الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم، وإنما بشر بإسحاق لأنه قال وبشرناه بإسحاق وقال هنا بغلام حليم، وذلك قبل أن يعرف هاجر وقبل أن يصير له إسماعيل. ليس في القرآن أنه بشر بولد إلا إسحاق. قال الزجاج الله أعلم أيهما الذبيح، وما استدل به الفريقان يمكن الجواب عنه والمناقشة له. ومن جملة ما احتج به من قال إنه إسماعيل عليه السلام بأن الله وصفه بالصبر دون إسحاق كما في قوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كلهم، أي بليغ العلم عظيم القدرة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي ما صح لفرد من أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إلا بأن يوحي إليه فيلهمه ويقذف ذلك في قلبه. قال مجاهد نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاما منه، كما أوحى إلى أم موسى وإلى إبراهيم في ذبح ولده، أو من وراء حجاب كما كلم موسى، يريد أن كلامه يسمع من حيث لا يرى، وهو تمثيل بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أي يرسل ملكا فيوحي ذلك الملك إلى الرسول من البشر بأمر الله وتيسيره ما يشاء أن يوحي إليه. قال الزجاج المعنى أن كلام الله للبشر إما أن يكون بإلهام يلهمهم أو يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، أو برسالة ملك إليهم. وتقدير الكلام ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أن يوحي وحيا أو يكلمه من وراء حجاب أو يرسل رسولا، ومن قرأ يرسل رفعا أراد وهو يرسل فهو ابتداء واستئناف انتهى. قرأ الجمهور بنصب أو يرسل وبنصب فيوحي على تقدير أن، وتكون أن وما دخلت عليه معطوفين على وحيا ووحيا في محل الحال والتقدير إلا موحيا أو مرسلا، ولا يصح عطف أو يرسل على أن يكلمه لأنه يصير التقدير وما كان لبشر أن يرسل الله رسولا، وهو فاسد لفظا ومعنى. وقد قيل في توجيه قراءة الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن ضعف، فقرأ نافع أو يرسل بالرفع وكذلك فيوحي بإسكان الياء على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير أو هو يرسل كما قال الزجاج وغيره. وجملة إنه علي حكيم تعليل لما قبلها، أي متعال عن صفات النقص حكيم في كل أحكامه. قال المفسرون سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيا كما كلمه موسى عليه السلام فنزلت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي وكالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المراد به القرآن وقيل النبوة. قال مقاتل يعني الوحي بأمرنا ومعناه القرآن لأنه يهتدى به ففيه حياة من موت الكفر. ثم ذكر سبحانه صفة رسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحي إليه فقال ما كنت تدري ما الكتاب، أي أي شيء هو، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وذلك أدخل في الإعجاز وأدل على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. ومعنى ولا الإيمان أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف تفاصيل الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها، وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها. وقيل أراد بالإيمان هنا الصلاة، قال بهذا جماعة من أهل العلم منهم إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، واحتج بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الصلاة، فسماها إيمانا. وذهب جماعة إلى أن الله سبحانه لم يبعث نبيا إلا وقد كان مؤمنا به، وقالوا معنى الآية ما كنت تدري قبل الوحي كيف تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان، وقيل كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلا وفي المهد. وقال الحسين بن الفضل إنه على حذف مضاف أي ولا أهل الإيمان، وقيل المراد بالإيمان دين الإسلام، وقيل الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الله به العباد، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، أي ولكن جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياء ودليلا على التوحيد والإيمان، نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا ونرشده إلى الدين الحق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال قتادة والسدي ومقاتل، وإنك لتدعو إلى الإسلام فهو الصراط المستقيم، قرأ الجمهور لتهدي على البناء للفاعل، وقرأ ابن حوشب على البناء للمفعول، وقرأ ابن السميفع بضم التاء وكسر الدال من أهدى أي وإنك لتهدي، وفي قراءة أبي وإنك لتدعو. ثم بين الصراط المستقيم بقوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وفي هذه الإضافة للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم له والتفخيم لشأنه ما لا يخفى، ومعنى له ما في السماوات وما في الأرض أنه المالك لذلك والمتصرف فيه، ألا إلى الله تصير الأمور أي تصير إليه يوم القيامة لا إلى غيره جميع أمور الخلائق، وفيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ينظرون من طرف خفي قال ذليل، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد مثله، وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن كعب قال يسارقون النظر إلى النار، وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن واثلة بن الأسقى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى، لأن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويجعل من يشاء عقيما قال الذي لا يولد له، وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا قال إلا أن يبعث ملكا يوحي إليه من عنده أو يلهمه فيقذف في قلبه أو يكلمه من وراء حجاب، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا قال القرآن، وأخرج أبو نعيم في الدلائل وابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم هل عبدت وثنا قط؟ قال لا، قالوا فهل شربت خمرا قط؟ قال لا، وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان، وبذلك نزل القرآن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان.